باب فرش الحروف سورة النور. وحق وفرضنا ثقيلا ورأفة يحركه المكي وأربع أولا صحاب وغير الحفص خامسة الأخي رؤى غضب التخفيف والكسر أدخلا ويرفع بعد الجر يشهد شائع وغير أولي بالنصب صاحبه كلا ودري نكسر ضمه حجة رضا وفي مده والهمز صحبته حلا يسبح فتح البا كذا صف ويوقد المؤنث صف شرعا وحق تفعلا وما نون البزي سحاب ورفعهم لدى ظلمات جر دار وأوصلا كما استخلف ضممه مع الكسر صادقا وفي يبدلن الخف صاحبه دلا وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة وقف ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلا. ده النهاردة الكلام عن سورة النور. سورة النور بيقول ايه بقى يا سيدي عم الشيخ؟ وحق وفرضنا ثقيلا. الآية بتقول سورة أنزلناها وفرضناها وفرضناها وأنزلنا. قال لك وحق وفرضنا ثقيلا. حق اللي هو مين؟ ابن كثير وابو عمرو قرأ وفرضناها وفرض بالتثقيل وفرضناها وفرضناها زي يعني مبالغة في الفرضية لمين؟ لحق اللي هو ابن كثير وابو عمرو. وابو عمرو يقول سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها. وبقية القراء يقرأوا عكس التشديد إيه أو عكس التثقيل؟ تخفيف. وعكس التثقيل إيه؟ التخفيف. سورة أنزلناها وفرضناها سهلة؟ رأفة ورأفة يحركه المكي. الآية بتقول إيه؟ ولا تأخذكم بهما تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولا تأخذكم بهما رأفة. قال لك يحركه المكي. هحرك ايه في كلمة رأفة؟ هحرك الساكن. يبقى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هحرك يعني هحرك بالفتحة. ما هو قال لك وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. يبقى مين اللي قرأ بالتحريك؟ ابن كثير اللي هو ابن كثير المكي. ورأفة يحركه المكي يقول لك ايه؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. رأفة. نعم. رأفة. وبقيت القراء يقرأ بالايه؟ عكس تحريك السكون. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. سهلة ديت ولا عيدها؟ قال لك وأول وأربع أولا صحاب. الآية بتقول أربع دي جت مرتين. الأولانية بقى فشهادته أحدهم أربع شهادات أربع شهادات بالله. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. قال لك وأربع أولا صحاب وما جابش ترجمة يبقى يقصد الرفع ما دام وحيث وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظه أطلقت من قال العلى. قال لك وأربع أولا مطلقة من غير تقييد يبقى قصد فيها الرفع. يبقى قصد فيها إيه؟ الرفع. فشهادة أحدهم أربع شهادات أربع شهادات بالرفع كما لفظ بها بالإطلاق. من اللي قرأ بالرفع أربع صحاب. صحاب دول من حفص وحمزة والكسائي. حفص وحمزة والكسائي يقولوا فشهادة الأولانية أربع الأولانية فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. يا بيت القراء اقرأها عكس الرفع الإيه؟ النصب. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين إنه لمن الصادقين. تمام؟ نعم. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. من اللي قرأ أربعة بالنصب بقية القراء اللي هما مين؟ نافع بن كثير وأبو عمرو بن عامر وشعبة. سهلة ديت؟ نعم. قال لك وغير الحفص خامسة الأخير. خامسة الأخيرة ما هي أربع جت مرتين وخامسة جت مرتين. الكلام هنا على أربع الأولانية. طب وأربعة الثانية ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات لكل القراء منصوب. تمام. طيب والخامسة عندك خامسة اثنين. الخامسة الأولانية مرفوعة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أمال هنا الكلام على إيه؟ على الخامسة الثانية، والخامسة أن غضب الله. أيوة، يبقى أنا عندي خلصت أربع الأولانية، قال لك وأربع أولى صحاب، وغير الحفص خامسة الأخير. خمسة الثانية بقى، الخمسة الثانية بتقول إيه؟ والخامسة أن غضب الله عليه. ماشي، مين اللي قرأها كما لفظ بها بالرفع؟ غير الحفص، يعني غير حفص، كل القراء، يبقى كل القراء ما عدا حفص، يبقى حفص يقولها ايه بالنصب. والخامسة أن غضب الله عليها، عليها، والخامسة بالنصب مين؟ حفص. يبقى حفص لوحده اللي نصب الموضع الثاني في الخامسة، وبقيت القراء يرفعوها والخامسة أن غضب الله عليها. أما الخامسة الأولانية متفق فعل رفع لكل القراء، يبقى عيد أربعة وخمسة تاني. أربعة الأولانية مين اللي بيرفعها؟ كل القراء ما عدا أصحاب، اللي هو حفص وحمزة والكسائي ينصبوه. طب وأربعة التانية كلهم ينصبوه. خامسة، خامسة الأولانية كلهم بيرفعوه ما عدا حفص. لا، الأولانية كله، الأولانية كله بيرفعها، التانية كله يرفعها ما عدا حفص ينصب. سهلة كده؟ سهل. ماشي. الخامسة خامسة التانية دي بس الحفص، وبقيت القراء يرفعوا الخامسة. طيب، أن غضب التخفيف والكسر أدخلا ويرفع بعد الجرة. الآية بتقول الخامسة أن غضب، أن غضب الله عليه، أن غضب الله عليها. قال لك إيه؟ غضب التخفيف والكسر، هخفف أن تبقى أن، وأن غضب التخفيف تبقى أن، والكسر هكسر غضب، غضب يبقى هكسر الضاد، أن غضب بقى تحولت لفعل. أن غضب، والخامسة أن غضب. قال لك ويرفع بعد الجر، المجرور اللي بعد غضب اللي هي غضب الله، الله لفظ الجلالة يترفع، ما قال لك ويرفع بعد اللي بعدها، الكلمة اللي بعدها يرفع الجر، تبقى ايه؟ الله، أن غضب الله عليه، عليها. يبقى انا عندي تخفيف والكسر ورفع اللي بعدها، يبقى والخامسة أن غضب الله عليها. التخفيف لمين؟ في أن، التخفيف في أن، وكسر غضب الضاد، غضب تبقى غضب على انها فعل، ورفع لفظ الجلاله فاعل بقى. نعم. مين اللي قرأ كده ادخل اللي هو مين؟ نافع. الهمزه رمز نافع، يبقى انا عندي نافع يقول ايه؟ والخامسه ان غضب الله عليها، والخامسه ان غضب، والخامسه ان غضب الله عليها. تبقيت القراء عكس الترجمة، بالتجديد والفتح، بالتجديد والفتح والايه والجر. تمام، على انها ايه؟ اسم ان واسمها، وبعد ان واسمها، واللفظ الجلالة مضاف اليه، ان غضب الله عليها. سهلة ديت يا عمنا. طيب، يشهد شائع، يشهد شائع، سابها كده مطلقة، يشهد شائع، ما جابش فيها اطلاق، تحتمل ايه؟ تحتمل التذكير والتأنيث. تمام، يشهد وتشهد تحتمل التذكير، يبقى هو كما لفظ بها بالتذكير، الآية دي بتقول ايه الاول؟ يوم يشهد، يوم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. مين اللي قرأها بالتذكير كما لفظ بها؟ قال لك شائع، الشين رمز مين؟ الشين رمز حمزة والكسائي، والكسائي. يبقى حمزة والكسائي قرأها كما لفظ بها بالتذكير، يوم يشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. يبقى بقيت القراء بالعقل والذكاء المصري الدفين يقولوا ايه؟ عكس التذكير التأنيث، يوم تشهد عليهم. يبقى انا عندي يشهد حمزة والكسائي، وبقيت القراء يقولوا ايه؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم. واضحة يا عمنا؟ واضحة يا رجالة؟ تمام. تشهد نام. تشهدي؟ وبعد كده بيقول ايه؟ وغير أولي بالنصب صاحبه كلا، وغير أولي بالنصب صاحبه كلا. أو الآية بتقول أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة وغير أولي بالنصب. اقرأ غير بالنصب تبقى إيه؟ غير أو التابعين غير أولي الإربة بالنصب لمين صاحبه كلا الصاد رمز؟ شعبة والكاف ابن عامر. يبقى أنا عندي ابن عامر وشعبة يقولوا إيه؟ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل. وبقيت القراء عكس الرفع إيه؟ عكس النصب إيه؟ عكس النصب من غير ما عكس النصب الرفع جبتها من إيه؟ نعم جبتها من إيه؟ نصب عكس النصب الجر الجر أو التابعين غير أولي الإربة. أولي الإربة أنا كنت بلخبطك فيه. يبقى عكس النصب الجر ما دام ما أطلقش. تمام؟ نعم. وغير أولي بالنصب أو التابعين غير أولي الإربة. تمام؟ نعم. وأنا طبعاً وأنا بقرأ المتن قرأتها بالرفع وده ما كانش مظبوط، كان المفروض أقرأها بالجر أو بالفتح. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل. نعم. تمام؟ نعم. ومال مين اللي بيقرأها بالنصب؟ كل القرآن. لا حمزة شعبة لا شعبة وابن عامر. صاحبه كلا وغير أولي وغير أولي بالنصب صاحبه كلا شعبة ابن عامر. وبقيت القراء يقرأ بالإيه؟ بالجر. يقرأ بالجر عكس النصب مطلقة جر. نعم. أو التابعين غير أولي الإربة. نعم. تمام. لو كان عايزها برفع كان قال إيه؟ كان نص على الرفع. نعم. تمام. وبعد كده قال لك ودري نكسر ضمه زي اللي بعدها دي قال لك اكسر ضمه اهو يبقى نص على الكسر والضم. قال لك ودري نكسر ضمه حجة الرضا الزجاجة كأنها كوكب دري دري. قال لك اكسر ايه ضمه يعني هكسر الايه الدال تبقى ايه دري. تمام. لمين اللي قرأ بالكسر حجة الرضا ابن ابو عمرو والراء الكساء الكساء. يبقى أبو عمرو الكسائي يكسروا الدال. نعم. وبعد كده قال لك وفي مده والهمز صحبته حلا ومده وهمزه لمين صحبته حلا. حمد ايه بقى دري المد حمد الياء مع الهمز لصحبته حلا. ناخد صحبته حلا اللي هو مين؟ حمزة شعبة وحمزة والكسائي وابو عمرو يقرأوا بالكسر بيقرأوا بالمد مع الهمز. مع الهمز تبقى ازاي بقى؟ يبقى انا عندي ابو عمرو والكسائي من ضمن صحبته حلا يبقى يقرأوا بالكسر الراء بكسر الدال مع المد والهمز تبقى بدل دريون تبقى ايه؟ دريئون. احط فيها همزة يبقى أنا عندي كسر مع مد مع همز لمين؟ لأبو عمرو والكسائي. نعم. الزجاجة كأنها كوكب دريء توقد أو توقد على حسب القراءة. تمام؟ يبقى أنا عندي أبو عمرو والكسائي يقرأوا بالكسر مع المد مع الهمز. تمام؟ طيب من اللي فضل من صحبته حلا؟ احنا خدنا أبو عمرو والكسائي لسه فاضل مين؟ شعبة وحمزة. شعبة وحمزة يعملوا ايه؟ يقرأوا بالمد والهمز. طب الدال مضمومة ولا مكسورة؟ مضمومة. يبقى انا عندي ما هو ما بيكسروش اللي بيكسر ابو عمرو الكسائي بس. يبقى الباقي يضم. يبقى انا عندي شعبة وحمزة يقرأوا ازاي؟ بالضم مع المد مع الهمز. يبقى زيهم بس بالضم. كأنها كوكب دريء. تمام؟ يبقى أنا عندي شعبة وحمزة يقولوا إيه أهي؟ دريء بالضم مع المد مع الهمز. شعبة وحمزة يقولوا إيه؟ كأنها كوكب دريء. طب وأبو عمرو الكسائي نراجع تاني دريء بالكسر مع المد مع الهمز. طب بقية القراء يقولوا ايه بقى دري. بالضم مع بدون مد وبدون همزه دري. يبقى انا عندي دري ده اهي باقي القراء. يبقى انا عندي ابو عمرو والكسائي يقول له دري ان وشعبه وحمزه دري ان وبقى القراء ايه دري ان. سهله ديت سهل. اعيدها سهل. بعد كده الكلمه البيت اللي بعد كده بيقول لك يسبح فتح الباء كذا صف في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح يسبح له فيها. قال لك يسبح فتح الباء تبقى ايه يسبح له فيها كذا يسبح له فيها مين كذا كاف رمز ابن عامر والصاد شعبة شعبة. انا عندي ابن عامر وشعبة لهم حاجات كتير في الصورة دي صح. يسبح له فيها بالغدو والأصال. بقت القراء عكس الفتح الكسر. يسبح له فيها بالغدو والأصال. بعد كده رجع قال لك ويوقدوا. نرجع على يوقد تاني. ورجع على الآية اللي قبلها تاني. دري بعدها ايه؟ كلمة ايه؟ يوقد. يوقد. خلي بالك يبقى فيها قراءات كتير لما تركب دري مع توقد ومع يوقد مع القراءات هتلاقي فيها قراءات كتير. بس عشان ما لخبطش خلينا في كلمة يوقد لوحدها. قال لك ويوقد ويوقد المؤنث صف شرعا. اقرا يوقد بالتانيث تبقى ايه تو توقد قد لمين صف شرعا شعبه حمزه شعبه وحمزه الكسائي وحمزه الكسائي الكسائي. يبقى انا عندي شعبه وحمزه يقولوا ايه دري ان توقد دري ان توقد. طب والكسائي دري ان توقد. ابو عمرو لسه هنعرف قراءته دلوقتي تمام. قال لك وحق تفعل. يبقى انا عندي يقاد المؤنث صف شرعا يقاد. قال لك وحق تفعل توقد حق اللي هو مين ابو عمرو حق ابن كثير وابو عمرو يا راجل كثير وابو عمرو حق اللي هو ابن كثير وابو عمرو وابو عمرو يقراها ازاي. قال لك تفعل على وزن تفعل تبقى ايه توقد توقد طبعا ابو عمرو دري توقد ايوه وابن كثير دري توقد اهي ماشي. وحق تفعل على وزن ايه تفعل تبقى توقد. يبقى انا عند ابو عمرو يقول كانك طبعا بالكسر مع المد مع الهمز دري توقد من شجره. طب وابن كثير دري توقد من شجره. طب وقت القراء اللي هم نافع نافع ومين دري توقد نافع وابن عامر وعاصم نافع وابن عامر وحفص وحفص دري يوقد من شجره دري يوقد من شجره تمام. نافع وابن عامر وحفص خلاص وحق تفعل دي سهله نعم. يبقى احنا ويوقد المؤنث صف شرع التانيث لشعبه وحمزه والكسائي جميل. وحق تفعل على وزن توقد يبقى توقد على وزن تفعل. طب بقيه القراء يوقد يبقى بالتذكير بقى ما هو بقى حمزه والكسائي بالتانيث يبقى الباقي بالتذكير نعم. وحق ابن كثير وعمر توقد على وزن تفعل والباقي بالتذكير يوقد سهله نعم. بعد كده بيقول لك ايه وما نول البزي سحاب او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض صح؟ قال لك وما نون البز سحاب يعني البز ما نونش سحاب. يبقى انا هاخد البز اهو في حالة الوصل ده طبعا الكلام ده في حالة الوصل لا سحاب ظلمات وما نون البز سحاب يعني من غير تنوين موج من فوقه موجود. سحاب من غير من غير ايه تنوين سحاب ظلمات خلاص من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات على بعضها من غير تنوين. يبقى بقيت القراء يقراوا بالايه بالتنوين التنوين. يبقى وما نون البز سحاب يبقى البز ما نونش سحاب قالها سحاب من غير بعد كده قال لك ورفعهم لدى ظلمات جر دار. الرفع بتاع ظلمات جر دار ابن كثير ابن كثير يقرا ظلمات ظلمات بالجر ظلمات بعضها ظلمات بعضها سهلة؟ نعم. يبقى وما نول البز سحاب خلصنا منه. ورفعهم لدى ظلمات جر، الرفع بتاع ظلمات جر دار، يعني دار ابن كثير عمل فيها ايه؟ ظلمات بعضها جرها. جرها. يبقى البز ده بيروح عن مين؟ عن ابن كثير. كثير. يبقى انا ما اقرأ للبز. ما اقرأ. هقرأ سحاب بدون تنوين وظلمات بالجر. ظلمات بالجر. يبقى انا هقرأ للبز اقول ايه؟ أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. إنما لما تقرأ لقنبل. طيب خد قنبل بقى، ما احنا كده ايه ناخد قنبل. يغشاه موج قن اصبر علي قنبل هيقول ايه؟ موج من فوقه موج من فوقه موجود. سحاب موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات، لان القنبل بينون ظلمات بعضها. يبقى انا عندي ابن كثير البز له قراءه وقنبل له قراءه وقنبل له قراءه وباقي القراء لهم قراءه. هما بيختلفوا في قنبل والبز بيختلفوا في تنوين سحاب. البز أيوة. ما بينونش لكن بيتفقوا في جر ظلمات. ايوه. يبقى انا عندي قنبل سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، تنوين الاثنين بس الاولانيه مضمومه والثانيه مكسورة. خلاص. اه طيب والبزي الاولانيه ما يضم ما ينونهاش والثانيه يجرها. سحاب سحاب ظلمات سحاب ده البزي ده البز. سحاب ظلمات سحاب بعضه. ظلمات بعضه وقنبل سحاب ظلمات بعضه. بقيه القراء بالاثنين بالرفع بالتنوين سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. في صعوبه في البدا، البدا اظن سهل. لا طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ كما استخلف ضمومه مع الكسر صادقا، صح؟ نعم. الايه بتقول ايه يا عمنا؟ والذين معه الصالحات لا يبدلن الله يستخلفنهم في الارض كما استخلف اهي كما استخلف خلف الذين من قبلهم كما استخلف. اصبر ما تسبقش الاحداث. نعم. خلاص. كما استخلف ضمومه اهي استا تبقى استو خلاص مع الكسر والخاء ساكنه زي ما هي واللام المفتوحه اكسرها. كما استخلف الذين لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم. من اللي قرأ استخلف قرأها استخلف. طبعا لما ببدأ باستخلف على قراءه على القراءه دي اقول ايه؟ لو اقرأ بقراءه الضمه اقول ايه؟ استخلف. لو هبدأ به ميم صادقا. الصاد رمز مين؟ صاد رمز شعبة. شعبة عليك نور. يبقى شعبة يقول كما استخلف الذين من قبلهم. طب بقية القراء بالفتح بالفتحة في الموضعين. كما استخلف الذين من قبلهم. سهلة دي؟ سهل. طيب بعد كده قال لك وفي يبدلن الخف صاحبه دل ولا يبدلنهم. الآية بتقول ولا يبدلنهم من بعد يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولا يبدلنهم. قال لك وفي يبدلن الخف يعني اقرأها بالتخفيف ولا يب ولا يبدلنهم ولا يبدلنهم بالتخفيف بالتخفيف. يبقى شعبة ابن كثير صاحبه دلا شعبة ابن كثير ابن كثير. ابن كثير. شعبة ابن كثير. شعبة ابن كثير يقول ولا يبدلنهم من بعد. طبعا لو شعبة يقول ايه؟ ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. طب نقرا على بعضها شعبة كده. لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. طب ابن كثير كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. سهله تمام. بقيه القراء يقولوا ولا يبدلنهم بالايه؟ بالتشديد او بالتثقيل. بعد كده بيقول لك وايه؟ وثاني ثلاث ارفع سوى صحبه. الايه بتقول يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. خلاص ثلاثة هجت أول مرة من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء إيه؟ ثلاثة عورات لكم أو ثلاث عورات لكم. يبقى الأولانية مش معايا أقول لك وثاني ثلاث ومن بعد صلاة العشاء ثلاثة عورات لك. عورات لكم. قال لك ثلاث وثاني ثلاث، ده الموضوع الثاني. ارفع سوى صحبة يبقى ايه؟ ثلاث ثو. ثو بالرفع. مين اللي قرأها بالرفع؟ قال لك سوى صحبة غير صحبة، يبقى صحبة يقرأها بالايه؟ بالرفع. بالنص بالنص ثلاثي ثلاثة ثلاثة عورات لكم. يبقى انا قال لك غير صحبة اللي هما مين؟ نافع وابن كثير. ما صحبة دول هو شعبة وحمزة والكساء. شعبة وحمزة والكساء. يبقى نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص. يقرأ يقولوا ايه؟ ثلاثة وثاني ثلاثة ارفع سوى صحبة، يبقى غير صحبة يرفعهم اللي هما مين؟ نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص. يقولوا ايه؟ ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. ثلاث عورات لكم. يبقى شعبة وحمزة والكساء اللي هما صحبة يقولوا ايه؟ بالنصب ثلاثة عورات لكم اللي هما مين؟ شعبة اللي هما صحبة. شعبة وحمزة والكساء. يبقى أنا عندي شعبة وحمزة يقولوا ثلاثة، ونافع ابن كسرة وعمر وعمر حفص يقولوا إيه؟ ثلاثة. طيب وثاني ثلاثة ارفع سوى صحبة. لحد كده الناحية القراءة ناحية القراءات أو صورة النور من ناحية القراءات خلصت. أمال إيه بقى؟ وقف ولا قبل ولا وقف قبل النصب إن قلت أبدلة. قال لك أقف قبل كلمة ثلاث ومن بعد صلاة العشاء خلاص ثلاث عورات لكم. طيب الوقت أنا عندي قراءتين، قراءة ثلاث وقراءة إيه؟ ثلاثة. ثلاثة. على قراءة ثلاث الوقف مفيش فيه مشكلة. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين بلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من بعد ومن بعد وحين تضعون ثيابكم من بعد الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. وابدأ أقول إيه؟ ثلاث عورات لكم. طيب على على على ان على على البدء بثلاث مرفوعه كده على انها خبر لمبتدا محذوف تقديره هذه او هذه الاوقات ثلاث عورات لكم. تمام مفيش فيها مشكله. طيب على قراءه النصب اللي هي قراءه شعبة وحمزة الكسائي ينفع اقف ولا ما ينفعش؟ لا ينفع الاثنين. لو انت هتعتبرها لو انت عايز هي لها اعرابين على ثلاثه على النصب لها اعرابين، يا اما بدل من ثلاثة الأولانية ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وعند طلوع سبكم من الظهيرة وبعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم على إنها بدل، يبقى منصوبة على إنها تابعة للبدل الأولاني. ده توجيه. وفي توجيه تاني بيقول إيه؟ إنها منصوبة لفعل منصوبة على مفعول لفعل محذوف تقديره اتقوا أو حاذروا هذه حاذروا ثلاث عورات لكم أو اتقوا ثلاث عورات لكم. طيب اذا اعتبرناها انها مفعول به لفعل محذوف يبقى ينفع ابدا بها ثلاث عورات لكم يبقى ماشي. ولو اعتبرناها انها بدل ما ينفعش اقف لان ما ينفعش افصل البدل عن المبدل منه. ومن بعد ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره وبعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم. يبقى على قراءه الرفع ينفع اقف، على قراءه النصب لو انا هعتبرها بدل ما ينفعش ينفع. لو هعتبرها مفعول به ينفع محذوف اللي هو تقديره احذروا او اتقوا خلاص يبقى ينفع ينفع. ولذلك الشيخ الشاطبي بيقول لك وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة لحد هنا القراءات خلص. قال لك وقف يعني ينفع اقف، ولا وقف قبل النصب ان قلت ابدلا، وما ينفعش اقف قبل النصب لو قلت انها ايه؟ بدل. مبدله. ولا وقف قبل النصب ان قلت ابدله. طب لو قلت انها مفعول ينفع خلاص يبقى ينفع. يبقى فهمنا كلمه ولا وقف قبل النصب ان قلت ابدله. طيب كده سوره النور انتهت. في اي مشكله في سوره النور؟ لا. طيب شكرا جزيلا.